يلي مت بدالي. يلي مت بدالي وشايل كل احبالي في السما بتشفع فيا، عمري ضاع واشتريته وقلبي تاه ولقيته وفتحت لعنيا. يا الهي انا قلبي بيشد لي، يا الهي انا قلبي بيخضع ليك، يا حمام مذبوح عني. يا الهي انا قلبي بيشد ليك، يا الهي انا قلبي بيخضع ليك، يا حمام مذبوح عني. ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني، ليك القوة والجلال من البشر ابرع جمال، نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني، ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمال مذبوح عني. ويا إلهي أنا قلبي بيشد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمال مذبوح عني. ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني، ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني. ليك المجد، ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني، حررني. ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمال مذبوح عني. ويا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمال مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمال مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يسوع أنت الحمل المذبوح عني.